أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وقلنا إنهم ذكروا لعدم الجواز وجوها تقدم وجهان من هذه الوجوه، وأجبنا عن الوجهين. الوجه الثالث، قالوا إن الروايات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم في أرض الروايات على الكتاب والسنة، هذه الروايات مستفيضة ولا يبعد دعوة التواتر الإجمالي في هذه الروايات، وأن كل ما يروى ويحكى عنهم سلام الله عليهم لا بد من عرضه على الكتاب والسنة، فإذا كان مخالفا للكتاب والسنة أو لم يوافق الكتاب والسنة فيترف أو يضرب على الجدار، أو أنهم سلام الله عليهم لم يقولوا كل ما خالف كتاب الله فلم نقله، أو فاضربه على الجدار، أو زخرف، أو باطل، أو غير ذلك من العناوين المأخوذة في هذه الروايات. وهذه الروايات لا شك في صدورها من المعصومين سلام الله عليهم. فإذا فرضنا أن الرواية كانت مخالفة لعموم الكتاب فيصح أن يقال إن هذه الرواية مخالفة للكتاب، وما خالف كتاب الله فهو زخرف أو باطل، أو لا بد من ضربه على الجدار. إذن لا يمكن تخصيص الكتاب بخبر الواحد من جهة هذه الروايات، وإن كان في نفسه لا مانع منه، لكن هذه الروايات منعنا من العمل بخبر الواحد إذا كان على خلافه عموم كتابي. هكذا قيل، وللكلام صورة كما كان الوجه الأول كذلك، ولكنه بعد التأمل يظهر أن المراد بالمخالفة أو بعدم الموافقة في هذه الروايات ليست هي المخالفة بالإطلاق والتقييد أو بالعموم والتخصيص. هذا لا يمكن، وذلك من جهة العلم بصدور روايات مخالفة للكتاب بهذا المعنى، يعني تخصيص الكتاب ولو بالخبر القطعي بالخبر المتواتر. هذا صدر منهم، كيف يصح أن يقال ما خالف كتاب الله فلم نقله، أو باطلون، أو زخرفون، أو فاضربوه على الجدار. هذه الروايات في مقام نفي صدور شيء منهم على خلاف كتاب الله وسنة نبيه، يعني أن الأئمة سلام الله عليهم هم مبينون لأحكام الله سبحانه، ولما ورد من النبي صلى الله عليه وآله، ولا يصدر منهم ما يكون مخالفا للكتاب أو يكون مخالفا للسنة. فالمراد بالمخالفة في هذه الروايات أو بعدم الموافقة ليس المراد بذلك المخالفة صورة، وما يعد في نزل العرف أحد الأمرين قرينة على الآخر، لا يبدو هذا من المخالفة لشيئين. الخاص لا يكون مخالفا للعام، وإنما يكون قرينة على المراد من العام. فتهمل المخالفة في هذه الروايات على المخالفة على نحو التباين أو على نحو العموم من وجه، بحيث تدع المعارضة بينهما يعني يكون الخبر معارضا للكتاب و معارضا للسنة، لا يعتنى بالمعارض. و هذا كان كثيرا في زمان الصادقين سلام الله عليهما، كان جملة من أصحابهما سلام الله عليهما يزعون أحاديث و ينسبونها إليهما سلام الله عليهما، وكانت هذه الأحاديث جملة منها مخالفة لنص الكتاب. ففي بعض الروايات عدم وجوب الصلاة أصلا، الصلاة لا تجب، فأن الصلاة كانت رجلا وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. المراد من إقامة الصلاة حب علي بن أبي طالب. ونحو ذلك من الأمور الموهومة كانت تصدر من بعض الملاعين، وكانوا ينسبون هذه الأقوال إلى الأئمة سلام الله عليهم، فلذلك وزعوا قانونا كليا أن يعرز الخبر على الكتاب، وكل ما خالف كتاب الله فلا يصدق. وإلا لو كان المراد بالمخالفة المخالفة السورية مع كون أحدهما قرينة على الآخر ومبينا للمراد، هذا نعلم بصدوره من المعصومين سلام الله عليهم كثيرا كثيرا صدر منهم سلام الله عليهم ما يخالف الكتاب بهذا المعنى، تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لإطلاق الكتاب، أبواب الفقه مملوءة من ذلك. ولو فرضنا أن المخصص قطعي، كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل هذا اللسان؟ ما خالف قول ربنا لم نقله إلا كذا، باطل إلا كذا، زخرف فاضربوه على الجدار إلا كذا، هذا غير قابل للتصديق. فتحمل المخالفة على المخالفة بمعنى المعارضة وبمعنى التنافي، ثبوت أحدهما يستلزم نفي الآخر وهو معنى المعارضة. هذا لا يصدق، كل خبر كان مخالفا للكتاب ومعارضا للكتاب بحيث يكون ثبوته مستلزما لنفي الكتاب، هذا لا يسمع ولا يصدق. واما اذا كان الخبر قرينة على بيان المراد من الكتاب ومبينا لما أريد من الكتاب، فهذا غير داخل في هذه الروايات، في روايات الأرض على الكتاب والسنة. والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى العلم الخارجي بصدور أحكام كثيرة ومخصصات ومقيدات كثيرة منهم سلام الله عليهم على خلاف الكتاب، وهذه الروايات غير قابلة للتخصيص، مضافا إلى ذلك يرشدنا إلى هذا ما ورد من أرض الأخبار المتعارضة، يعرض تعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب، ما خالف كتاب الله يطرح وما يوافق كتاب الله يؤخذ به، يعني تكون الموافقة والمخالفة ميزانا في الترجيح. الخبران المتعارضان يعرضان على الكتاب، فما يكون منهم موافقا للكتاب يؤخذ به، وما كان مخالفا للكتاب يترك. هذه الروايات الروايات العلاجية، وإن كانت أكثرها ضعيفة السند، لكن فيها صحيح السند أيضا، وهي رواية القطب النوبندي في الترجيح بموافقة الكتاب، هذا يدلنا على أن الخبر كان حجة في نفسه، يعني كلا الخبرين الموافق والمخالف كلاهما حجة في نفسه. ويسأل الإمام عليه السلام عن الترجيح، والإمام عليه السلام أقره على ما اعتقده من حجية كل منهما في نفسه، وبين المرجح في مقام العمل. طبعا هذه المخالفات المذكورة في الروايات العلاجية تكون غير المخالفة التي هي تسقط الخبر عن الهجية رأسا ولا تصل النوبة إلى التعارض. تلك المخالفة لا بد أن يكون على نحو المخالفة بالعموم والخصوص، فلو ورد عموم كتابي وورد له مخصص وكان هذا المخصص مفصلا بالمعارض، إذن نأخذ بمعارضه ولا نأخذ بالمخصص، لأنه موافق للكتاب والمخصص مخالف للكتاب. ولكن هذه الروايات يرشدنا إلى ما ذكرناه من أنه لا يرفع اليد عن الرواية بمجرد المخالفة لعموم الكتاب من دون معارضين، هذا أيضا يكون دليلا على المطلب. إذن لا مناسة من حمل المخالفة كما هو الظاهر من اللفظ، من حمل المخالفة على المخالفة على نحو يستلزم ثبوت أحدهما نفي الآخر، يعني تكون المخالفة على نحو التعارض. وأما على نحو يكون أحدهما قرينة على الآخر فلا. الوجه الرابع، ذكروا أن الناس مما تسالم عليه الشيعة والسنة، جميع علماء الإسلام اتفقوا على أن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد. إذا جاء خبر ودل على أن الآية الفلانية منسوخة لا يسمع هذا. الناس لا يثبت بخبر الواحد جزما، وهذا مما تسالم عليه المخالف والمعالف، جميع المسلمين مسبقون على ذلك. وقد ثبت في محله وسيدي الكرام فيها إذن أن الناس لا يكون من البداء المستهيل على الله سبحانه. ليس معنى الناس أن الله سبحانه جعل الحكم أولا على نحو العموم بالنسبة إلى جميع البشر في جميع الأزمنة، وبعد ذلك بدل فرفع الحكم عن الأشخاص المتأخرين فاختص بمن تقدم من الأشخاص. هذا لا يحتمل. البداء والرفع الحكم بعد ثبوته هذا غير معقول بالنسبة إلى الله سبحانه العالم بالواقعيات، فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن أن الحكم من الأول كان محدودا إلى زمان معين. وإن كان بحسب الظاهر كان حكما استمراريا وعاما لجميع الأزمنة، ولكن كان مختصا بالبعض دون بعضين، أي ببعض الأزمنة دون بعضين، فالنسخ تخصيص في الزمان كما أن التخصيص المشتبه تخصيص في الأفراد. إذا لم يمكن نسخ الكتاب بخبر الواحد وهو تخصيص في الأزمان، لم يمكن تخصيص الكتاب بخبر الواحد أيضا، فإنه مثله مثل الناس في كونه تخصيصان، كلاهما تخصيص، أحدهما بالنسبة إلى الزمان والآخر بالنسبة إلى الأفراد. فإذا لم يمكن أحدهما لم يمكن الآخر أيضا، فلو أمكن التخصيص أمكن النسب أيضا، مع أنه باطل جزما. هكذا قيل، والجواب عن هذا نذكره فيما بعد إن شاء الله.